الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 40 بعد 100، ووقفنا على قول المصنف باب غسل المذي والوضوء منه. باب غسل المذي والوضوء منه. المذي بفتح الميم، هكذا المذي بفتح الميم وسكون المعجمة على الأصح، هذا هو الأفصح، ويجوز أيضا بفتح الميم وكسر الذال، ولكنها لغة ضعيفة. والأصح بفتح الميم وسكون الذال المذي. والمذي ليس من موجبات الغسل، إنما هو من نواقض الوضوء، ولذلك المرشد المعين ذكره في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا نضر، وغائط نوم ثقيل مذي. فذكره في نواقض الوضوء وليس هو من موجبات الغسل. ما هو المذي؟ المذي ماء أبيض، المذي ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. فعندما يلاعب الرجل زوجته أو يتذكر الجماع أو يفكر فيه، يسمعون ها؟ أو يفكر فيه، فإذا خرج فهذا ناقض من نواقض الوضوء. وطبعا ذكر ابن العربي المالكي أنه قال وهو نجس بالإجماع، وهو نجس إجماعا، فلذلك يجب غسل البدن والثياب، يعني وجوب غسله من البدن والثوب، ولكن يتوضأ فقط، يتوضأ منه ولا يجب منه الغسل. هذا للتنبيه، لأن المذي ليس من موجبات الغسل. فكما كان يفعل علي رضي الله عنه أنه كان يغتسل من المذي ويظن أنه من موجبات الغسل، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث. ورد حديث وله طرق حتى تشقق ظهره من كثرة الغسل. والمذي قلنا نجس إجماعا، وقلنا أيضا هو من نواقض الوضوء وليس من موجبات الغسل، وقلنا أيضا وجوب غسله من البدن ومن الثياب، وجوب غسله. وطبعا أنتم تعلمون أيضا قد يكون كما قال بعض العلماء قد يكون سلسا، سلس هذا مرض، والسلس ليس في المذي فقط، قد يكون في المني، قد يكون في المذي، قد يكون في الريح، قد يكون في البول، قد يكون في الغائط، قد يكون في الدم، دم الاستحارة، دم الاستحارة. فهذا إذا كان مرضا، إذا كان مرضا فالصحيح عند غير المالكية أنه يتوضأ لكل صلاة، أنه يتوضأ منه لكل صلاة، واضح؟ لذلك المذي ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك الشيخ الخليل، انظر من يطرق الباب، ولذلك الشيخ الخليل ماذا قال؟ قال ومذي بغسل ذكره كله، ومذي بغسل ذكره كله، معنى أنه يغسل ذكره كله كما سيأتي إن شاء الله. لذلك أحببنا أن ننبه على أن كثير من العلماء يظن على أنه ليس نجسا، وبعضهم قال بأنه ليس نجسا، والصحيح أن المذي نجس، أن المذي نجس، والعامة يعتقدون أنه ليس نجسا. فإذا كان نجسا معنى أنه يجب غسل البدن والثياب منه، والثياب منه. ومتى يكون، متى يكون المذي؟ يكون عند التذكر أو عند الملاعبة، وهو ماء رقيق لزيج، ماء رقيق لزيج. فإذا وجد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا وجده الإنسان يتوضأ منه فقط بعد أن يتبول يغسل ذكره كله أو مذاكيره كلها ويغسل الثوب إذا أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة دون أن يغتسل منه دون أن يغتسل منه. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الترجمة باب غسل المذي باب غسل المذي والوضوء منه والوضوء منه احترازا ممن يزعم أنه يجب الغسل منه أو ممن يعتقد أنه يجب الغسل منه. فلذلك قال باب الغسل المذي والوضوء منه أي من المذي والوضوء منه أي من المذي. قال حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد من هو هذا؟ هذا سبق معكم عدة مرات. من هو أبو الوليد؟ هشام ابن عبد الملك. تسمعون؟ ها عاصم. أبو الوليد هو من؟ هشام ابن عبد الملك. إن هذه الأسماء ينبغي أن تحفظ لأن كثير من الأسماء تتكرر معكم، فإذا حفظتموها يعني كثير من المشاق لا نذكره لا نعيد ذكره لأنه يكون قد سبق. فلذلك عندما أسألكم تقولون اسمه كذا وكذا. فالمراد بأبي الوليد هنا هو قلنا هشام. من؟ هشام بن عبد الملك. قال حدثنا زائدة زائدة بن قتادة الثقفي الكوفي. زائدة ابن قتادة الثقفي الكوفي. قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي حصين. ركزوا جيدا، هذا أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد عثمان بن عاصم الكوفي وليس حصين. هذا أبو حصين عثمان بن من؟ بن عاصم الكوفي بفتح الحاء وكسر الصاد. عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن هنا من هو؟ عبد الله بن حبيب السلمي. عبد الله بن حبيب السلمي. واضح؟ طيب. عن علي. علي مراد به سيدنا علي رضي الله عنه. قال كنت رجلا مذاء. ركزوا معي جيدا، هناك قاعدة نحوية يقولون ذكر الموصوف يدل على التعظيم أو التحقير. ذكر الموصوف لماذا؟ إما للتعظيم وإما للتحقير. فماذا يراد به هنا؟ رجلا مذاء مذاء، رأيت رجلا صالحا، الوصف هنا لمن؟ للتعظيم. رأيت رجلا فاسقا، الوصف هنا لماذا؟ للتحقير. ولكن ما المراد به هنا؟ قال كنت رجلا مذاء. قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء. ماذا يراد به هنا؟ هل يراد به التعظيم أم يراد به التحقير؟ استغفر الله، لا يراد به التعظيم. أين التعظيم هنا؟ وهو يقول كنت رجلا مذاء. الجواب إن المذي يغلب على الأقوياء الأصحاء، فذكره هنا للتعظيم لأن سيدنا علي يعني كان فحلا قويا عظيما، فلذلك ذكر هنا. لماذا؟ لأجل التعظيم. هذه قاعدة نحوية وهي قاعدة مضطردة، يقولون إن ذكر الوصف يذكر لسببين، السبب الأول أو هما الغالب، السبب الأول للتعظيم والسبب الثاني لماذا؟ للتحقير. فإذا قلت رأيت رجلا كريما، هذا للتعظيم ولا للتحقير؟ للتعظيم. رأيت رجلا عالما، هذا للتعظيم ولا للتحقير؟ هذا للتعظيم. رأيت رجلا بخيلا، هذا تذكره بهذا الوصف البخل، هل تذكره للتعظيم أم للتحقير؟ للتحقير. رأيت رجلا فاسقا، رأيت رجلا زنديقا، هذا كله للتحقير، والسياق هو الذي يبين. فالمراد به هنا أنه قال كنت رجلا مذاء، الوصف هذا هو مذاء. لماذا ذكر هنا؟ قلنا ذكر للتعظيم لأنه الذي يكون كثير المدي، معنى أنه الذي يغلب عليه يكون إيش؟ من الأصحاء الأقوياء، وهي صفة على الفحول والقوة، صفة على القوة، ما لم يكن مرضا، ما لم يكن مرضا، ولهذا السبب ذكر لهذا. فقال كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير المد، فهذه مذاء فعال من أمثلة المبالغة. ومعلوم سبق أن قلنا أن الأصل في كلمة فعال الغالب فيها أن تكون لماذا؟ للمبالغة. ولماذا نقول الغالب؟ لأنه قد لا تكون للمبالغة، مثل مثلا وما ربك عاصم، وما ربك بظلام، ظلام هذا مثل المبالغة؟ لا. وماذا هو؟ ها، إذا لم يكن ليس من أمثلة المبالغة، فلماذا؟ للنسبة، للنسبة. أي وما ربك بمنسوب للظلم، فلا يمكن أن نقول هنا للمبالغة، يعني استغفر الله، الله عز وجل ليس كثير الظلم ولكنه قليل الظلم، استغفر الله، لا، بل نقول وما ربك بمنسوب للظلم، ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عن الياء فقوبل، كما يقول ابن مالك. إذن قلنا هنا المذاء أي كثير المد. فأمرت رجلا، وركزوا معي جيدا، كنت رجلا، مراد به من؟ سيدنا علي، كان كثير المد مذاء. فأمرت رجلا، المراد بالرجل هنا، ركزوا في هذه، الرجل قيل إنه المقداد بن الأسود، هذا قول المقداد بن الأسود، ورد في هذا أثر، بل ورد في الحديث، وورد أيضا أنه عمار بن ياسر، عمار بن ياسر، ورد أيضا في عند أصحاب السنن أنه سأل النبي بنفسه. فلاحظتم إذا أقوالا ثلاثة، كيف يمكن الجمع بينهما؟ ومعلوم أن هناك علما يسمى إيش؟ علم التوفيق، ويقال له علم التلفيق بالواو أو باللام، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ يقال على أنه يمكن الجمع بينهما أنه في الآخرة، مسألة الآخرة، بأنه هو سأل نفسه بنفسه، يعني سأل بواسطة، فهذا كما يقول من يقول به، ففيه تجوز، سأل بواسطة، فلما سأل بواسطة كأنه سأل بنفسه، يعني واحد معه بجنبه قال له اسأل النبي، يعني الإنسان إذا كان كثير المد، إذا كان كثير المد، إذا هذا واضح. أما الأوليين، الأوليان من هم؟ يعني رواية عمار ورواية المقداد بن الأسود، فيكون أنه سألوا، قال لهم اسألوا للنبي لما كانت ابنتي، لأن ابنته كانت تحته، يعني زوجته، كانت زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلذلك استحيا، فلما استحيا أن يسأل بنفسه عن حكم المدي سأل بواسطة، أو كلف المقداد بن الأسود، أو كلف عمار بن ياسر أن يسأل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال كنت رجلا مذاء أي كثير المدي، فأمرت رجلا يسأل النبي لمكان ابنته، لمكان ابنته، يعني تحته، يعني كانت زوجته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، ركزوا معي جيدا، توضأ واغسل ذكرك، يعني وما أصاب من المذي، وما أصاب من المذي. ولذلك قال الإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهم يغسل ذكره كله. ما دليلكما؟ قال لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يغسل ذكره كله إذا كان مذاء، ودليلهما ظاهر الحديث. وقيل إنه يغسل ذكره، وهذا ما هي العلة؟ قال لا علة، لأن الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، لا نسأل على التعليم. وقيل إذا غسله كله، عندما يغسله كله تقلص، وإذا تقلص انقطع خروج المدي، انقطع خروج المدي. إذن هما أقوال ثلاثة، القول بأنه يغسل إيش ذكره كله هو قول الإمام مالك والإمام أحمد بظاهر الحديث، عملا بظاهر الحديث. القول الثاني أنه يغسله للتعبدي، تعبدي. القول الثالث يغسله كله، لماذا؟ ليتقلص، لأنه إذا تقلص إذا تقلص انقطع المني، انقطع المني، أما إذا حصل الإنعاض فيستمر المني، هكذا قال العلماء. فلذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ منه فقط، أن يتوضأ منه. وأنتم تعلمون أن هناك رواية، أن هناك رواية أنه قال كان يأتيه كثيرا، كثير المدوى، كان يكثر من الغسل حتى يتشقق ظهره من كثرة الغسل، حتى تشقق ظهره. هذه الرواية تكلم فيها البعض ولكنها طرق، حتى تشقق ظهره من كثرة الغسل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن المدي ليس من موجبات الغسل، ليس من موجبات الغسل. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، توضأ، إذن ليس من موجبات الغسل، هو من نواقض الوضوء، كما ذكرنا لكم أن المرشد المعين ذكره في النواقض. ماذا قال؟ نقض نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا نظر، ورائط النوم ثقيل مذيو، مذيو، مذيو. إذن عده من النواقض، عده من النواقض، وليس من ماذا؟ طيب، هل أن الإنسان كان إما مريضا أو كان ما يدل على القوة والفحولة، أو مع الرجل يعني ما شاء الله يعني يطلق العنان دون أن يلجم عينيه، أن يلجم عينيه عن النظر إلى الحرام، فيكثر هذا المني ويصيب ثوبه، يصيب ثوبه. قالوا لا بد أن يغسل الثوب، إلا إذا كان كثيرا فآنذاك يعفى عنه بالرش، يكفي الرش والنضح، يكفي الرش والنضح، لكن لا بد أن يجعل حاجزا، لأن عندما يكون المرض يكون قويا، يكون قويا، لأن العلماء نصوا على أن المدي نجس، بل ذكر ابن العربي إجماعا على أنه نجس المدي والود. لماذا قال إجماع؟ لأنهم اختلفوا في المني، المالكي عندهم قولان، قول بأن المني نجس وقول بأنه طاهر، هو الراجح، مثله مثل المخاط. ولذلك الإنسان إذا أصيب ثوبه، سرواله، سراويله، فماذا يفعل؟ إن كان يابسا يفركه كما كانت أمنا عائشة، وإن كان أخضرا ماذا تفعل؟ تمسحه بمناديل أو الإبخر أو شيء من هذا القبيل، فهذا يعني آنذاك يكون طاهرا، فهو طاهر مثل المخاط، لا فرق، لا فرق. أما المذي قال إجماعا يعني لا خلاف فيه، قالوا بأنه نجس، إذن فهو من ماذا؟ من نواقض الوضوء وليس من موجبات الغسل. هذا الحديث من لطائف إسناده ماذا نستنبط منه؟ نستنبط منه أنه من السياق التحديث كما ذكرها المصنف هنا، وهو حدثنا وحدثنا، ذكرها مرتين، التحديث بصيغة الجمع ذكرها مرتين، ثم ذكر العنعنة ثلاث مرات، ثم ذكر العنعنة ثلاث مرات، ثم أيضا هذا هذا سداسي ولا رباعي ولا خماسي مثلا ذكر أبا الوليد، ثم ذكر زائدة، ثم ذكر أبا حسين، ثم ذكر أبا عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هنا قلنا عبد الله بن الحارث السلمي، ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالمجموع كم؟ خمسة، فهو خماسي الإسناد، هو خماسي الإسناد. ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن الصحابة يعني أنهم كانوا يستحيون، ولكن لا حياء في السؤال عن الدين، لا يقال لا حياء في الدين كما يقول البعض، لا حياء في الدين، لا، لا حياء موجود في الدين، لا يمكن. أنتم تعلمون لا نفي للجنس، حياء اسمها في الدين جر وجر متعلق بمحذوف خبر، فلا يمكن أن تقول لا حياء موجود في الدين، وإنما الدين كله حياء، دعه، فإن الحياء من الإيمان، الإيمان الحياء والإيمان قرنا، إذن كيف يقال لا حياء في الدين؟ لا حياء في السؤال عن الدين. نعم النساء، نساء الأنصار، لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، يسألن عن، لكن الحياء قد يكون جبلي طبيعي. فإذا لذلك علي بن أبي طالب استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته، فسأله بواسطة، أو أمر المقداد أن يسأله، أو أمر عمارا أن يسأل، فسأل له، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن منه الوضوء فقط ويغسل ذكره. من هنا ذكر العلماء أيضا أنه قد تخفى سنة على إمام من الأئمة، ما أنتم رأيتم كم خفي من السنن على أبي بكر الصديق وكم خفي على عمر وكم خفي على عثمان وكم خفي على علي رضي الله عنه، مما يدل على أنه ليس هناك أحد أحاط علما بالسنة، لا يوجد أبدا، لا يوجد شخص أحاط علما بالسنة. فما يخفى عنه، ولذلك دائما نقول إن العلم مفرق في الأمة، خذوا العلم أينما وجدتم، الفائدة خذوها، الحكمة ضالة المؤمن. فهذا علي بن أبي طالب خفي عنه ماذا؟ خفي عنه هذا الحكم، فسأل بواسطة أو أمر المقداد بن الأسود أو أمر عمار بن ياسر، فسأل له النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء، فأمره أن يتوضأ، واضح؟ أمره أن يتوضأ. ثم قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب، تطيب يعني وضع الطيب، رائحة طيبة. من تطيب واغتسل يعني بعد أن تطيب اغتسل وبقي أثر الطيب. وركزوا معي جيدا هنا، من اغتسل، من ألفاظ العموم. فمما يدل كما قال المهلب وكما قال ابن بطال في شرح البخاري، قالوا من السنة للنساء والرجال وضع الطيب عند الجماع، لأن قال باب من ألفاظ العموم، يعني معنى أن المرأة وأن الرجل أيضا يستعمل الطيب عند الجماع، هذا سنة، هذا سنة. في أيضا يعني البعد عن الروائح الكريهة، عن الروائح الكريهة، ولذلك نهى الشرع المرأة أن تضع الطيب ثم تخرج منه، بل تكون تمشي في سخط الله ولعنة الله عز وجل، لأن الرائحة الطيبة معنى تجلب الأعين والأعين الرجال وتلفت الأنظار، فلذلك المرأة منهي عنها أن تضع الطيب وتخرج، أن تضع الطيب وتخرج. أما الرجل نعم، أما الرجل نعم، ولذلك أما في بيتها فنعم تضع الطيب لزوجها، ولا سيما عند المضاجعة، بل قالوا هذا من السنة كما قال البعض، واستفادوا هذا من باب من، باب من تطيب، من ألفاظ العموم تشمل الذكر والأنثى. ثم اغتسل وبقي الطيب، بقي أثر الطيب، معنى بقي أثر الطيب على ماذا؟ على جسده، بقي أثر الطيب على جسده كما سبق معنا البارحة. إذا بقي أثر الطيب على جسده. قال حدثنا أبو النعمان، من هو أبو النعمان هذا؟ محمد بن الفضل السدوسي. من هو أبو النعمان؟ محمد بن الفضل السدوسي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة، ما حطم أبو عوانة مر بنا البارحة، من هو يا ترى؟ ها يعني البارحة مر بكم أبو عوانة، فلو تذكرتموه يعني لما احتجنا إلى أن نذكره مرة أخرى، أسألكم وتجيبون. أبو عوانة هو الوضاح اليشكري، الوضاح اليشكري، فقد سبق عدة مرات معكم، ولذلك يعني حاولوا أن تحفظوا هذه الأسماء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. إبراهيم بن محمد المنتشر من هو؟ سبق أن قلنا المنتشر اسم فاعل من الانتشار، وهو ابن الأجدع الهمداني الكوفي، الهمداني، قلنا لذلك ذكرنا لكم بارح الفرق بين الهمداني والهمداني، عندما ذكرنا إيش؟ ذكرنا محمد إبراهيم بن محمد، ها؟ ذكرنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، بن المنتشر، وقلنا بأنه اسم فاعل من الانتشار. عن أبوه من هو؟ محمد بن المنتشر، محمد بن المنتشر. قال سألت عائشة رضي الله عنها، سألها على ماذا؟ لم يذكر على ماذا سأل، وإنما قال العلماء سألها عن الطيب قبل الإحرام، لأن الترجمة هي التي تبين، سألها عن الطيب، عن وضع الطيب قبل الإحرام. فقالت عائشة وذكرت لها، قال وذكرت لها قول ابن عمر، سبق أن ذكرنا قول ابن عمر البارحة، لأن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، ما أحب أن أصبح محرما أنظف نظافة فواحة نظافة، يعني معنى ابن عمر قال ما أحب ذلك. فقالت عائشة رحمه الله في رواية رحم الله أبا عبد الرحمن كما سبق البارحة، لكن في هذه الرواية لم تقل لم تصرح بكنيته رحم الله أبا عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن عمر. قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه. هنا ثم طاف في نسائه، ركزوا معي بالصبر، ركز معنا جيدا، طاف أو دار هما روايتان ومعناهما واحد، يطوف ويدور معناهما واحد، ركزوا معي جيدا. يعني هنا طاف إيه المقصود به؟ كناية عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن الجماع. ومن لوازم الجماع ما هو؟ الاغتسال. من لوازم الجماع الاغتسال. إذن هي هل هي طيبته بعد الإحرام أم قبل الإحرام؟ ها طيبته بعد الإحرام ولا قبل الإحرام؟ ها قبل الإحرام. قبل الإحرام، أما بعد الإحرام لا يجوز. إذا كان الإنسان محرما يجوز له أن يضع الطب؟ لا لا يجوز، إن فعل فعل الدم، فلذلك لا يجوز له، لا يجوز له أن يضع الطب. لأن أما إذا بقي أثره بعد قبل، يعني طيبته قبل الإحرام ثم بقي أثره، فهذا الشيء عليه لا يجب عليه شيء ولا كفارة عليه. أما هناك إذا وضعه بعد الإحرام هناك من قال عليه الدم وهناك من قال عليه كفارة، هذا سنصل إلى هذا إن شاء الله. فقال ثم طاف في نسائه، ركزوا معي جيدا. ها عاصم ثم طاف في، سبق لنا في حروف الجر أن في لها معاني ومن معانيها الظرفية، صحيح؟ في ومن معانيها الظرفية. ثم طاف في نسائه، ففي هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الباء. ثم طاف في نسائه بمعنى الباء، وهذا قال به الكوفي وقال به ابن قتيبة وقال به الزجاج وابن مالك كذلك. ابن مالك قال بأن الفاء ها تكون بمعنى الباء ها، والظرفية تستبين بها الباء تكون كذا والفاء كذلك، فلذلك قالوا جعلوا من قول الشاعر يسيرون في طعن الأباهر والكلى، أو يصبرون في طعن، معنى بطعن ففي بمعنى في بمعنى إيش؟ الباء. وإن كان البصريون يردون هذا ويجعلونه من باب التضمين. كيف التضمين؟ يعني الفعل نضمنه فعل آخر، فكأنه قال ركزوا معي جيدا ثم طاف في نسائه، ثم طاف في نسائه يعني طاف بمعنى يدور يضم المعنى دار في نسائه، دار في نسائه. واضح؟ فهمتم المعنى؟ ها مصطفى فهمت المعنى؟ ها عاصم المعنى واضح؟ ثم طاف في نسائه، فقالوا الفاء هنا في هنا بمعنى ايش؟ بمعنى الباء، قال به الكوفيون وقال به ابن قتيبة وقال به الزجاجي وقال من به آخر ابن مالك وقالوا يصبرون في طعن، قالوا يصبرون بطعن. وأما البصريون فقالوا لا هذا لا يمكن، يردون هذا ويجعلونه من باب التضمين. فطاف ضمنت معناها الفعل آخر وهو دار. فقال يطوف في نسائه ثم أصبح محرما، أصبح محرما يعني ينضخ طيبا، ينضخ طيبا، لا بد من هذا ليتم الرد على ماذا؟ على ابن عمر، وليطابق ماذا؟ ليطابق الترجمة. هذا الحديث ماذا يستنبط منه؟ يستنبط منه ندب الطين قبل الإحرام، يعني استعمال الطين قبل الإحرام مندوب، استعمال الطين قبل الإحرام، ركزوا معي، قبل الإحرام وليس بعد الإحرام مندوب، لكن بعد الإحرام لا يجوز. وفيه جواز رد بعض الصحابة على بعض، فقد ردت هنا أمنا عائشة على ماذا؟ على عبد الله بن عمر. وفي رواية قالت رحم الله أبا عبد الرحمن إن أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قبل إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، يعني أصبح محرما وهو أن يلبخ طيبا، يلبخ طيبا. فإذا فيه الرد على بعض الصحابة بعضا، ولكن الرد بأدب، الرد بأدب. وعائشة استدركت على كثير من الصحابة، سلم لها كثير من الاستدراكات، ومنها الاستدراكات الإجابة في الاستدركة العائشة عن الصحابة. وكتاب الزكاشي المعروف كتاب قيم جدا، استدركت على الصحابة أجلاء كبارا، استدركت على الصحابة أجلاء كبار، ولكن أصابت في كثير منها، وبعضها يعني طبعا اجتهاد منها رضي الله عنها فهي مأجورة، لا كما يقول الرافضة لعنهم الله، لعنهم الله، فهم يلعنون أمنا عائشة. وطبعا لأن أبناء الزنا لا يعرفون أمهاتهم، فهم الرافضة، الرافضة عندهم يعني ممكن أن يتزوج الإنسان زوجة متزوجة ممكن أن يستمتع بها، فهم أبناء الزنا غير معروفين الأمهات، فلذلك يحق لهم ذلك. العقاقة لا يعرفون أمهاتهم يسبون فيه، لذلك كثير من كان يحقق مع الإخوة يقول له الله يرحم والدي، فيقول الله يلعن والدي، لأنه لا يعرف والده ولا يعرف والدي، لأنه جاء من الشارع ابن الزنا. فكذلك إيش؟ كذلك هؤلاء أبناء الزنا لا يعرفون أمهاتهم، فلهذا السبب يسبون أزواج النبي أمهات المؤمنين. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولعن الله من لعنهن، ولعن الله. أنتم ترون هذا يصل خبيث، يعني يلعن عائشة والذي يعني يكفر ويدخل في دينهم، ماذا يلقنه؟ يلقنه لعن عمر ولعن أبي بكر الصديق ولعن عائشة رضي الله عنهم ولعن الله من لعنه، ولعن الله من لعنه. فإذا خبثاء. لذلك العلماء قالوا بأن علماء الشيعة آياتهم أو قل لعناتهم كفار، لأنهم يعرفون الحق ولكنهم يموهون على الناس، يموهون على الناس. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها بأنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك استنبط العلماء قالوا أفاد هذا الحديث ندب ماذا؟ وضع الطيب قبل الإحرام. وأفاد أيضا جواز رد بعض الصحابة على بعض، وأفاد أيضا خدمة الأزواج بعولتهن، خدمة الأزواج ماذا؟ بعولتهن. مفهوم هذا؟ طيب. ثم قال حدثنا بقي لنا هذا الحديث من لطائف إسناده، ها فقيه من لطائف إسناده ماذا؟ أنه ذكر ها صيغة التحديد، حدثنا بصيغة الجمع في موضعين، وذكر ماذا؟ العنعنة في كم موضع؟ في موضعين. ثم ذكر القول والسؤال، القول والسؤال في موضع واحد، القول والسؤال في موضع واحد. ثم ذكر القول، إذا اعتبرنا قول ابن عمر أيضا فيقول القول مرتين والسؤال مرة واحدة. واضح؟ هذا هو. وأيضا من لطائف هذا الإسناد الذي ذكرنا، لأن معظمهم معظم الكوفيون وماذا وأهل مدينة، قال حدثنا ابن أبي إياس، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس. لاحظوا إياس ليس بتشديدية، إياس على وزن سبق لكم، على وزن ماذا عاصم؟ على وزن ماذا؟ إياس على وزن ماذا؟ ها لاحظتم؟ إياس على وزن إيش مصطفى؟ إياس. حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني على وزن ماذا؟ كتاب، كتاب على وزن كتاب، ها على وزن كتاب. انظر إلى كتاب، كتاب إياس يعني بدون الشديدية. فلماذا يقولون على وزن كتاب؟ ليبينوا لك أنك ما ينبغي أن تشدد الياء، فهو إياس بكسر الهمزة وفتح الياء غير مشددة مخففة. ك كذلك كتاب كتاب ها. وأما إذا اعتبرنا بتشديد الياء فنقول كتاب كتاب، واضح؟ إما على وزن كتاب أو على وزن كتاب. قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة، شعبة طبعا بن الحجاج العافكي أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا الحاكم، الحاكم من هو؟ بن عتيبة، الحاكم بن عتيبة، عن إبراهيم، من هو إبراهيم؟ النخعي من التابعين، عن الأسود، الأسود هذا ماذا يقرب لإبراهيم؟ خاله، خال إبراهيم، خال إبراهيم، ها خال إبراهيم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب. الوبيص ما هو الوبيص؟ ما هو الوبيص؟ البرق واللمعان، البرق واللمعان. كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي برق، برق الطيب ها، ولمعانه، ولمعان الطيب. يعني معنى أنه لما غسل بقي إيش؟ بقي أثره لا رائحته، بقي أثره لا رائحته. وقد سبق البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه، وقيل أنهن تسعة وقيل أكثر، واغتسل غسل واحدة. فقالوا لو اغتسل عند كل واحدة لما بقي أثر، لما بقي أثر للطيب، لما بقي أثر للطيب. فقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق، في مفرق النبي. هذه كلمة مفرق أو مفرق، هل نقول مفرق أو لا نقول مفرق؟ ركزوا الصبا معي. قيل إنها مفرق، هكذا مفرق بفتح الميم، ومفرق بفتح الميم وكسر الراء، هذا هو أشهرها، مفرق أشهرها. ويجوز أيضا مفرق فتح الميم باتفاق، إنما الراء يجوز فيها وجه، يجوز فيها الكسر هو الأشهر، ويجوز فيها الفتح وهو أقل ضعيف. وما معنى مفرق أو مفرق؟ ما معنى؟ مكان فرق الشعر، مكان فرق الشعر. كان يضع المنشار على مفرق أو مفرق أو مفرق رأسه، يعني هذا مكان فرق الشعر عندما كانوا يفرقون الشعر، ها مكان فرق الشعر. إذن واضح هذا؟ قال مفرق رأسه، مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني يرون هذا أثر الطيب هنا يلمع لمعانا ويبرق كالبرق، يعني أثره يعطي هذا اللمعان، أثره يعطي هذا اللمعان، واضح؟ طيب بقي هنا ماذا نقول في لطائف هذا الإسناد قبل أن نذكر ما أفاد الحديث. ها لطائف هذا الإسناد أن وردت صيغة التحديث في كم موضع؟ في مواضع ثلاث، في مواضع ثلاث. والعنعنة في كم موضع؟ في ثلاث مواضع أيضا. والقول أيضا في موضع واحد، والقول في موضع واحد. طيب وهذا الحديث له أطراف كثيرة في صحيح البخاري، نحن لا نتطرق إلى هذا. ماذا يفيد الحديث؟ أفاد الحديث أن بقاء أثر الطيب، أن بقاء أثر الطيب ما هو؟ يؤثر ولا لا يؤثر؟ بقاء أثر الطيب الذي يتطيب به الإنسان لا يؤثر، واضح؟ هذا مما استفاده العلماء من هذا الحديث، وهذا استنباط، هذا استنباط. ورد تصريحا، ورد تصريحا، لأن الدليل إما تصريح وإما استنباط. فهنا ماذا؟ سبق أن قلنا بأن الدليل إما أن يكون صريحا من الكتاب والسنة، وإما أن يكون من الكتاب، وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون من السنة، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون استنباطا، والاستنباط إما أن يكون من القرآن وإما أن يكون من السنة. فهنا استنباط، استنباط، وقد يكون هما معا، وقد يكون هما معا. فإذا معنى أن أثر الطيب إذا بقي لا يؤثر، لا يؤثر. أثر الطيب الذي يتطيب به المحرم قبل إحرامه إذا بقي على بدنه أو في جسمه هل يؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر في إحرامه، لا يؤثر في إحرامه بتاتا. وهل يجب عليه كفارة؟ تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة، لأن الطيب هناك ينقل عليه الدم وهناك ينقل عليه الكفارة. هل تجب عليه؟ لا تجب عليه، لا تجب عليه. وهناك استنباط أيضا، هذا الاستنباط دقيق، إذا تأملتم الحديث استخرجوه. ما هو؟ لأن بعد ما اغتسل بقي أثر الطيب. لا، لكن بقي بعد الغسل بقي أثر الطيب يلمع لمعان ويبرق كالبرق. ها ماذا؟ ها وبياض الطيب في مفرق. اي نعم، لكن ماذا يستنبط من هذا؟ ماذا يفيد هذا؟ ها كذلك السنة شيخنا، يعني في مكان وضع الطيب يعني في مفرق الرأس. هذا جيد، في مفرق الرأس السنة أن نضعه هنا لا بأس، لكن هناك شيء آخر. ها ها أي نعم، معنى أن الدلك، أن الدلك لا يجب، فلو دلك هل يبقى أثره أم لا يبقى؟ لا يبقى أثره، لا يبقى أثره. وهذا فيه الرد على من جعل الدلك ها من فرائض الغسل. عاصم المرشد المهم ماذا قال في الغسل؟ ها لا لا، كل الدلك فور، عموم الدلك عموم، قال لك عموم الدلك. أما الدلك في ها قصد الاحتضار فورا، عموم الدلك في ماذا؟ عموم الدلك في الغسل. هل خاص في اليد كما قلت ولا الجميع؟ في الجميع. فإذا معنى أن هذا الحديث يفيد أن الدلك ليس واجبا وليس من فرائض الغسل كما ها كما هو مذهب المالكية. واضح؟ واضح هذا؟ من أين فهمنا هذا؟ قلنا يعني بقاء وإيش؟ أثر الطيب بعد الغسل، بقاء أثر الطيب بعد الغسل. وفيه أيضا أن النساء ها ماذا فيه؟ أن النساء ها أن السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند ماذا؟ عند المضاجعة، عند الجماع. اتخاذ ها السنة، أن السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الجماع. ثم قال فيكم هذا باب تخليل الشعر في غسل الجنابة. نقف هنا لأن التخليل فيه كلام طويل. تخليل الشعر، هناك من يفرق بين تخليل الشعر في الوضوء، وهناك من يقول على أنه في الوضوء يجب إذا كان خفيفا ولا يجب إذا كان كثيفا. هذا قال ابن المرشد معن عاصم ها لا من لا من تحت من تحته الجلد ظهر، يعني لا من تحت إذا كان يعني يظهر الجلد قالوا يجب التخليل، أما إذا كانت اللحية كثيفة قالوا لا يجب. هذا في الوضوء. أما في الغسل قالوا مطلقا، قالوا مطلقا. وهناك من يفصل، ولذلك بما أن فيه كلام طويل في المسألة، وفيه أيضا تخليل اللحية والأحاديث التي وردت في تخليل اللحية، يعني بعد أن يتوضأ يأخذ كفا من الماء ويخلل به لحيته ويضعه على حنكه هكذا، هل هو الحديث وارد أو غير وارد؟ وحديث سلمان وما قيل في المسألة، فهذا يحتاج إلى نوع من التفصيل. وإن شاء الله يوم الجمعة والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.